حصريا على موقع djkimo.com. وقعت من سما راحت فين اللمة يرحم زمن لما كانوا لما حقوا دايا كلكوا أتريكوا بتدوسوا بعضيكوا دلت عير بيكوا فين رايحة والجاية أحلى باي باي من غير زي افتكر قلت لك دول الجاي بعتني وخمت ده انت ولا صن بق مية ولا كوباية شاي لما انا تاروك رجعتوا لاخوك مش كانوا اخواتك اللي من ابوك فكك انسان شوف صاحب تاني انت جاي لي بعد اما ترفوك قدم السبت هتلاقي الحد وادي داني لو قدرك حد لا حاجة تخط كله بيعود الايدين اللي ليه بتتمد تدي الاصبع ياخد ورا ازرق يلقف اللي قدامه لو جاي عيني علشان يلعبوا بهدا كان يعني شاري اخسرك شارحتي وافينا انا تبقى واشينا ارقام مسجينا عليا مبرودي الواتس اونلاين وصاحبه اوفلاين طب هو من صاين علشان ما عدا بدي حبتك حب قلت دي الطب وفي عيد الحب جبت لك دب لبس خروجات جالكسي كيت كات داخل شيكات بارقام في كوفي شوب فيك ما دمرش قلت ما حصلش والواحد جابه وجاب ما وصلش عامله بالك رقل ومش فاكره فات عليكي ما وكل ما سقطش اللي خنخن خلاص يا جدع مش هثق يوم في اي انسان تبقى من نفسه حتى مش حاسه مش مأمن ولا مديله امان اللي غرغر ده كان بعفار يلا مش ناقصه غنه صفار ركزوا شويه ده اللي في النيه كان بيترمي لينا بزار هو من باقي علشان اكون باقي ده انا خدت بالباقي كله ريتس وترايدي عشان تعيش انت ده توفى من انت بحه ومفيش من ده هي في عيني سودي دغري وبجد مش هشوف حد اجزاء الوش ناجحه تتشد مقصود الكل حقي مش حلو ده انتوا جيتوا في شارع سهل سهله كله عنه انت متسجل الحساب جاي بس متاجل واحده واحده في مفاجاه لكم جحده جايه جايه انا عادي مش مستعجل لو تشيلوا عينكوا ربنا يعين ده الواحد جاله فوبيا بقى منكم ما كفايه ده انتوا ناس شر تحسدونا وتقولوا حاسدين جربوا شويه تسلكوا يا خال وانتوا بعينيكوا هتشوفوا رزق حد ما بيجدوا يوم حال لانه لو كان في غرب او شعر صوص يغني تسمع له بتأني ياللي انت مستني وقعيته تنساها الجن في مجاله كلها شغاله دي بظبط حاله ناس ياما عداه معز والد صعب تتقارن بيه تقدر تجيله من اللي زيه اسحل ابو نجم في سماء سابق الكل مين يعدي غزالة والمصر شغلهم نار هم حصريا على موقع DJ Kimo.com قلت رد من لمسة بزرار